إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن الإنسان إذا ما انقضى أجله وأرسل الله رب العالمين إليه رسله من أجل أن تسترد الأمانة إلى الله رب العالمين، ومن أجل أن تعود الروح إلى الذي ذرأها وفطرها وذرأها وخلقها أول مرة، إذا ما انتهى أجل الإنسان حضرته الملائكة. وقد فصل لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذا الاحتضار، هذا الحضور، فصره لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفصله: فإذا كان العبد صالحا جاءته ملائكة بيض الوجوه كأن وجوههم الشمس المشرقة، معهم أكفان من ثياب أهل الجنة وحنوط من حنوط أهل الجنة، والحنوط هو الطيب يكون في الأكفان خاصة، فجلسوا منه مد البصر. ثم إن ملك الموت إذا ما جاء بشره برضوان الله رب العالمين والنعيم المقيم في الجنة، حتى إذا ما أذن الله جل وعلا لروحه أن تخرج من بدنه خرجت كما تخرج القطرة من فم القربة، فتلقاها بيده كما أخبر نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا ما كان العبد كافرا منافقا مجرما جاءته ملائكة سود الوجوه في صورة مفضعة مخيفة، معهم ثياب من ثياب أهل النار، ومعهم حنوط من حنوط أهل النار. وما حنوط أهل النار؟ صديد وغسلين، أم ماذا يكون؟ فجلسوا منه مد البصر، وجاء ملك الموت فبشره بسخط من الله رب العالمين ونقمة، وبشره بالعذاب المقيم في النار وبئس القرار، حتى إذا ما أذن الله جل وعلا لروحه أن تخرج من جسده وأن تفارقه خرجت يسلها كما ينتزع السفودة ذا الشعب، وهو قضيب الحديد المحني في النار، له شعب كثيرة ينتزعه كأنما ينتزعه من الصوف المبلول. وعندئذ تقطعوا منه في المفاصل وفي العروق، وهذا نصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا يحدث للعبد الفاجر المجرم الذي أسرف على نفسه وكان مجرما في حياته مخالفا لدين ربه بعيدا عن سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يحدث ذلك ولا تراه ولا تشاهده، سواء كان مبشرا بالجنة أم مبشرا بالنار، سواء رأى ملائكة النعيم أم رأى ملائكة العذاب، لا ترى شيئا من ذلك، كما قال العزيز الوهاب: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. الله رب العالمين يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. إذا كان العبد من أهل الصلاح تنزلت عليه ملائكة الرحمة، نزلت عليه ملائكة الرحمة. وإذا كان من أهل الصلاح نزلت عليه حين الاحتضار ملائكة العذاب. الله رب العالمين يقول في كتابه العظيم: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. يقول العلماء: هذا التنزل عند الاحتضار، عندما يأتيك أجلك، وعندما يرسل الله رب العالمين إليك رسله الذين لا يفرطون من أجل أن يستردوا الوديعة التي كانت في الجسد، من أجل أن يستلوا الروح من الجسد. عندئذ تتنزل ملائكة الرحمة على الطائعين وملائكة العذاب على العاصين، كما قال ربنا رب العالمين: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. فالله رب العالمين ينزل ملائكة الرحمة على المحتضر، يعني الذي جاء أجله وحان حينه، تنزل عليه ملائكة الرحمة، كما وصف الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهيئتهم الحسنة، مبشرين مطمئنين، واعدين له بهذا النعيم المقيم في جنة ربنا رب العالمين. وإذا كان صالحا نزلت عليه ملائكة العذاب في صورة مخيفة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لا تسمع هذا الكلام على أنه لغيرك، بل هو لك أنت، فلان ابن فلان الذي محل إقامته كذا، ويبلغ من العمر كذا، وحالته الاجتماعية كذا وكذا، ودرجته الوظيفية كذا وكذا، وحالته المالية كذا وكذا. أنت هذا الكلام لك، لأنك لا تدري متى تموت، ولأن هذا الأمر غيبه الله رب العالمين، فلا يعلمه إلا الله رب العالمين. واعلم أنك إذا جاءك أجلك جاءتك سكرة الموت بالحق، كما أخبر الله رب العالمين، لم ينج منها أحد، ولا محمد صلى الله عليه وسلم. كانت عائشة تسند رسول الله صلى الله عليه وسلم، جعلت ظهره الشريف إلى صدرها رضوان الله عليها، جلست خلفه، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يشير قبل أن يثقل لسانه بأصبعه إلى السماء، يقول: بل الرفيق الأعلى. فقالت: خيرت فاخترت، وعلمت أنه لن يختارنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تقول عائشة: لا أغبط أحدا خفف عليه من سكرات الموت بعد أن رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعاني من سكرات الموت ما عانى، لأنه ليس أحد أكرم على الله من محمد صلى الله عليه وسلم. فلو كان تخفيف سكرات الموت على أحد كرامة له، لخفف على الحبيب محمد، على الخليل محمد. ولكن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعاني من سكرات الموت أشد ما يعاني إنسان خط صلى الله عليه وسلم. كما كان صلى الله عليه وسلم إذا مرض كان يوعك كما يوعك الرجلان منكم، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك لعظيم منزلته عند الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأنت تعلم أن العبد الذي أسرف على نفسه وقد انتشرت روحه في جسده، إذا ما جاءه ملائكة الموت وجاء ملك الموت إلى هؤلاء الرسل الذين لا يفرطون، واستل الروح من جسده، خرجت من كل عرق ومن كل خلية ومثقل تماما، كما قال عمرو بن العاص رضوان الله عليه، يقول: وكأن غصن شوك يجذب من قدمي إلى هامتي، كأن غصن شوك يجذب جذبا وينزع نزعا شديدا يخرج من قدمه إلى رأسه رضوان الله عليه. يقول: وكأني أتنفس من سم إبرة، يعني من عين الإبرة. تصور رجلا يتنفس من عين الإبرة، فهو في حال النزع كان يصف ما يعاني منه من حال النزع وخروج الروح لابنه عبد الله رضوان الله عليهما. هذه السكرات يعاني منها كل أحد إلا الشهيد، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرص. الشهيد لا يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة، فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. وما من إنسان يأتيه أجله إلا وتمنى أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، إن كان كافرا لعله يسلم، وإن كان مسرفا على نفسه لعله يتوب، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزق برزق إلى يوم يبعثون. والإيمان لا يقبل إذا حضر الموت وبلغت الروح الحلقوم وغرغر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبل توبة العبد إذا حضره الموت ما لم يصل إلى درجة الغرغرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني ما لم تصل روحه إلى حلقه فتكون مترددة فيه كما يأخذ ماء يتغرغر به، فما لم تصل الروح إلى الحلقوم إلى الحلق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالتوبة في حق العبد بابها مفتوح، إن رجع قبله الله رب العالمين. وقد لا يتمكن الإنسان عند الموت من معاودة التوبة قبل الغرغرة مع هذه الأهواء، يقول: كأن غصن شوك ينزع من جسدي من أقمص قدمي إلى فرع رأسي، ينزع هذا الشوك، ينزع غصنه من قدمي إلى هامتي، وكأني أتنفس من سم الخياط من سم الإبرة. كيف يعاود الإنسان التوبة عندئذ؟ هذا أمر قد يكون مستبعدا، فاللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين. وما من مؤمن يأتيه أجله إلا فرح بلقاء ربه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فقالت عائشة: يا رسول الله، كأنها تقول رفقا بنا فهذه مقامات لا نصل إليها. قالت عائشة: ما منا أحد إلا ويكره الموت، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل: ومن كره لقاء الموت كره الله لقاءه، ولم يقل: ومن أحب لقاء الموت أحب الله لقاءه، وإنما قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. فعائشة تقول: والموت نحن نكرهه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس كذلك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت وبشر برحمة الله ورضوانه وكرامته فليس شيء أحب إليه مما أمامه، فأحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. يعني إذا جاءك الموت وجاءت ملائكة بيض الوجوه معهم أكفان من أكفان أهل الجنة وطيب من طيب أهل الجنة وبشروك بكرامة الله ورضوانه وحسن لقائه فلم تتمن لقاء الله فهذا أمر عجيب فلم تحب لقاء الله فهذا أمر غريب ولكن إذا حدث ذلك لا بد أن يحب الإنسان لقاء الله وأن يطلب أن يعجل به إلى الله رب العالمين والإنسان إذا كان كافرا فحضر حضارته ملائكة العذاب فبشر بعذاب الله وعقوبته فليس شيء أكره إليه مما أمامه فكره لقاء الله فكره الله لقاء اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم شيء آخر تعلم أن الجنازة تتكلم تعلم أن الميت في نعشه يتكلم يكلمك أنت وأنت له حامل وهو على عاتقك محمول وهو على كتفك محمول يخاطبك ويكلمك يقول الرسول إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني قدموني إلى النعيم المقيم فلما تضيعون علي الوقت ولما أضل في هذا العناء إن كانت صالحة قالت قدموني قدموني وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها يا ويلها أين يذهبون بها إلى أين إلى أين إلى النار أو يجمل بكم أن تفعلوا بي ذلك وقد كنت حبيبا إليكم وكنتم أحبائي وكنتم برا وكنت برا بكم وكنتم بي بررة إلى أين إلى النار قالت يا ويلها أين يذهبون بها انظر يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق يسمع صوت الجنازة كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الشيطان لا يدع حالة من حالاتنا نكون فيها إلا حضرنا فيها فظن أن الشيطان يدعك عند الموت لتفلت منه لكي تفلت منه من الشيطان وهي المعركة الأبدية الخالدة إذا كان الشيطان كما يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحضر أحدكم عند كل شيء من شأن حتى يحضره عند طعام فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط عنها ما كان بها من أذى ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان فإذا فرغ فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة وذكر العلماء أن الشيطان يحضر الإنسان عند احتضاره وأن الشيطان لا يخلي المرء عند موته وحضور أجله من حضور مشهده يحضر الشيطان ولكن لوظيفة معينة يريد أن ينفذها ولغرض خبيث يتسلل إليه اللهم اكتب لنا الثبات واجعلنا من أهل السعادة ولا تجعلنا من أهل الشقاوة يا كريم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب حدث الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله قال حضرت وفاة أبي أحمد وبيدي خرقة لأشد لحييه لكي يشد فته حتى لا يتهدل بعد أن تخرج الروح فكان يغرق يذهب إلى حيث لا يدري إلا الله فكان يغرق ثم يفيق ويقول بيده لا بعد لا بعد فعلى هذا مرارا فقلت له يا أبا في إفاقته قلت يا أبا أي شيء يبدو منه ما هذا لا بعد لا بعد فقال إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله يقول يا أحمد فتني فتني يا أحمد فأقول لا بعد لا بعد حتى تخرج الروح لا أدري لعل الفتنة تأتي في آخر لحظة ولعل المرء لا يثبت على كلمة التوحيد في آخر لحظة فيخرج من الدنيا كافرا. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأجرنا وأعذنا من الضلال يا كريم. رجل من أهل العلم هو أبو جعفر أحمد ابن محمد القرطبي، احتضر فقيل له قل لا إله إلا الله، فكان يقول لا لا، قل لا إله إلا الله، يقول لا لا. فلما أفاق ذكر له ذلك فقال أتاني شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول أحدهما مت يهوديا فإنه خير الأديان، ويقول الآخر مت نصرانية فإنه خير الأديان. فكنت أقول لهما لا لا، لأن الإنسان إذا حضره الموت جاءه الشيطان فدعاه إلى اتباع اليهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة لدين الإسلام، فمن يضمن الثبات؟ من منكم يضمن الثبات عند الممات؟ من الذي يستطيع الجزم بأنه سيموت مؤمنا وسيخرج من الدنيا مسلما؟ وأصحاب نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يشفقون من تلك اللحظات، وهي واقعة بك لا محالة، لقول ربنا جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون. فاللهم ثبتنا يا رب العالمين. ما الذي يجعل الخاتمة تسوء؟ إذا حضر الإنسان أجله وانتهى عمره وساءت خاتمته فلا يستطيع أن ينطق بكلمة التوحيد، ولم يستطع أن يثبت على الأمر الذي قد أقره وأراده الحميد المجيد. ما الذي يجعل الإنسان لا تثبت قدمه على سواء الصراط عند الموت؟ باختصار، ما أسباب سوء الخاتمة؟ نسأل الله حسنها. ما أسباب سوء الخاتمة؟ أول سبب من أسباب سوء الخاتمة الفساد في الاعتقاد. فساد الاعتقاد، وإن كان المرء في الحياة زاهدا صالحا ولكن لا يدري شيئا عن ربه، لا يدري شيئا عن صفات ربه، لا يدري شيئا عن قدرة الله رب العالمين، ولا عن متابعة الله رب العالمين له بسمعه وبصره. لأن الإنسان، وقل لي بربك أي إنسان، لأن الإنسان أي إنسان إذا كان موقنا بأن الله يراه فكيف تتأتى منه مخالفة وكيف يقع في المعصية؟ والإنسان إذا كان يعلم يقينا أن الله يسمعه، فقل لي بربك كيف يتأتى من الإنسان أن يتكلم بكلمة سوء؟ إذا كان الإنسان موقنا مؤمنا بأن الله يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وأن الله رب العالمين يعلم السر وأخفى، وأن الله رب العالمين يطلع على خاطره وما يدور في ضميره وما يعتمل في ذاته، إذا كنت موقنا مؤمنا بأن الله كذلك فقل لي بربك كيف تعصي الله رب العالمين؟ ولكن هو من فساد الاعتقاد، من فساد الاعتقاد. وإذا ما كان الإنسان غير صحيح الاعتقاد، ليس عنده أصول التوحيد الصحيحة وليس عنده أسس العقيدة السليمة، فإنه يهتز اهتزازا شديدا جدا عند الموت، لأن للموت سكرات، كما قال سيد الكائنات صلى الله عليه وسلم عندما كان يموت، علبة بجواره فيها ماء كان يغمس فيها يده ويمسح على جبهته على جبينه يقول سبحان الله، إن للموت لسكرات، إن للموت لسكرات، سكرات وغمرات وكروب وغموم وآلام وأحزان، اللهم ثبتنا عند الممات يا أرحم الراحمين يا رب الأرض والسماوات. ومن أسباب سوء الخاتمة الإصرار على المعاصي، لأن الإنسان كل إنسان ينضح بما فيه، كل إنسان ينضح بالذي فيه، وكل إناء بالذي فيه ينضح. وقد ذكر لنا الأئمة أن رجلا كان قد شغل في الحياة بماله، وكان يعمل قماشا يبيع القماش، فلما أن حضرته الوفاة كان يقال له قل لا إله إلا الله فيقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا، قل لا إله إلا الله يقول الثوب الفلاني بكذا والثوب الفلاني بكذا. وآخر كان مدمنا للعبة الشطرنج، فلما حضرته الوفاة كان بعض الصالحين عند رأسه يقول قل لا إله إلا الله يقول كش مات. نسأل الله أن يثبتنا على التوحيد. فلا تظنن أن النطق بكلمة التوحيد عند الموت أمرا هينا، بل هي أمر عسير جدا إلا على من يسره الله عليه. إن كانت على لسانك وفي قلبك فلن تقول إلا ما في قلبك وعلى لسانك، وإن كان شيء آخر في قلبك وعلى لسانك فسوف تقول ما عند ذلك. نسأل الله أن يعفو عنا وعنكم وعن المسلمين. ومنها العدول عن الاستقامة، عندما يكون الإنسان مستقيما في ابتدائه ثم يتغير حاله ويخرج مما كان عليه في ابتدائه يكون ذلك سببا لسوء خاتمته، لأن الله رب العالمين أراده على الكرامة فأراد لنفسه المهانة. الله رب العالمين أراد أن يأخذ بيده إرادة شرعية فوضح له السبيل، فأراد ربك تبارك وتعالى إرادة كونية أن يعطيه ما يريد، لأن الإنسان إذا أصر على المعصية أناله الله رب العالمين إياه. الله أمرنا بالصلاة ولم يجبرنا عليه، وأمرنا بالزكاة ولم يحملنا عليها حملا، بل أعطانا الاختيار في ذلك، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فمنا من يصلي ومنا من لا يصلي. ولكن لو أرادنا على أن نصلي وأرادنا على أن نزكي إرادة كونية ما تخلف عن الصلاة ولا عن الزكاة واحد منا. فالله رب العالمين أرادنا على الصلاة وأرادنا على الزكاة. فرجل لا يريد أن يصلي فالله رب العالمين يأذن له بأن لا يصلي، لأنه لا يقع في ملك الله إلا ما يريد الله. ولذلك قال بعضهم مستشكلا أو يريد ربنا أن يعصى، رجل يريد أن يقع في الفاحشة وأن يزني ويتوسل لذلك بجميع الوسائل، الله لا يحب ذلك ولا يرضى، ونهى عنه وأمر بضده وهو العفاف والعفة والسلامة من المعاصي. فهو يريد أن يقع في هذا الذنب العظيم ويتوسل له بجميع الوسائل، فعندئذ يأذن الله لهذا الذنب أن يقع في كونه. فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ قال ويحه، وهل يعصى ربنا قهرا؟ يعني هل تقع هذه بغير إرادة الله في ملك الله فتكون قد وقعت قهرا عن الله؟ وهل يريد ربنا أن يعصى؟ فقال وهل يعصى ربنا قهرا؟ إذن يأذن الله للعاصي أن يعصي وأن يقع في ملك الله ما لا يحبه الله، ولكن عاقبة ذلك على العاصي. فعاقبة العدول عن الاستقامة أن يأتي المرء عند الاحتضار وهو لا يستطيع أن يقول لا إله إلا الله. ومنها ضعف الإيمان وله أسباب، نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا عند الممات. اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، اللهم ارزقنا الثبات عند الممات، اللهم ارزقنا الثبات عند الممات. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين وألحقنا بالصالحين. اللهم يا رب العالمين اهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا، اهد قلوبنا، اهد قلوبنا. اللهم اشغلنا يا رب العالمين بذكرك عن عيوب الناس، واشغلنا بعيوبنا عن عيوب الناس، واحينا وامتنا على قول لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم.